بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل سلسلة قد ابتدأناها قبل زمن، وهي الكلام عن حياة الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وقد أخذنا 3 حلقات كلها تتعلق بهذه الصديقة بنت الصديق، وفي هذه الليلة سنكمل هذه الحلقات، وهذه الحلقة ستكون عن استدراكات عائشة رضي الله عنها على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحلقات والسلسلة من اللقاءات توجه إلى إخواننا طلبة العلم في مدينة تمارة بالمملكة المغربية، نسأل الله عز وجل أن يحرسها ويحرس بلاد المسلمين جميعا. فنقول الاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ معروف أن الصحابة رضي الله عنهم بشر يصيبون ويخطئون، وهم مأجورون فيما يخطئون فيه، لكن خطأهم ولله الحمد قليل، ولأنهم أهل إنصاف وأهل تقوى، ولأنهم أهل إنصاف وأهل تقوى، إذا ظهر لهم الدليل رجعوا وأخذوا به ولا يتأخرون أبدا في ذلك، وهم أولى الناس بالالتزام بما أمر الله به وبما أمر به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فالنصوص التي وردت تأمر بطاعة الله ورسوله، أكثر من عمل بها هم الصحابة. وما آتاكم الرسول فخذوه، فأخذوا كل ما جاء به الرسول، وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهى الصحابة عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قرأ في تاريخهم وفي سيرتهم سيجد أنهم أحرص الناس على التزام السنن. ولهذا ما أجمل ما قاله ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أبر الناس قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، إلى أن قال رضي الله عنه: واتبعوهم في آثارهم. إذن من تعظيم الصحابة ومن حقهم علينا أننا نتبع سنتهم، لأنهم ساروا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخالفوا في ذلك. ولهذا كانوا يعظمون السنة وينكرون على من يعارض السنة. فعبد الله بن عمر لما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا نساءكم المساجد، قال ابنه بلال: والله لنمنعهن. فغضب وسبه سبا سيئا. لماذا؟ لأنه عارض السنة رضي الله عنهم جميعا. والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن ما نريده في هذه الليلة هو أن بعض الصحابة يستدرك على بعض، وهذا الاستدراك لا شك أنه عن خلاف في مسائل فقهية ومسائل علمية. ما هو السبب في هذا الخلاف؟ أول هذه الأسباب خفاء السنة، يعني الصحابي يفتي في مسألة ويخفى عليه الحديث، فيأتي الآخر وينكر عليه ويستدرك عليه ويبين له أن السنة كذا وكذا، فيأخذ بها ويرجع عن قوله. لماذا؟ لأنهم كانوا رضي الله عنهم إذا علموا بالسنة أخذوا بها لا يخالفون. وهكذا أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء، وقد تطرق إلى هذه الأسباب وتكلم عنها بالتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من الأسباب أن يكون الصحابي قد بلغه الحديث، لكن شاء الله عز وجل أن ينسى هذا الحديث فيأتي من يذكره. وهذا قد حصل في قصة مشهورة في صحيح البخاري، عندما نسي عمر ما يتعلق بالتيمم فذكره عمار ابن ياسر. وهكذا أيضا الصحابة قد يأتي إلى حديث فيفهمه ويكون هذا الفهم ليس كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قلنا هم بشر، فيأتي الصحابي الآخر ويقول ليس المراد كذا بل كذا والدليل كذا. وهذا سيأتي معنا في استدراكات عائشة، فقد كانوا قد يختلفون في الفهم كاختلافهم في حديث مشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إذن هذه بعض الأسباب، وإلا فقد استوفى هذه الأسباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد يكون كذلك من الأسباب أن الصحابي يأتيه حديثان متعارضان فيما ظهر له فيرجح أحدهما على الآخر، فيأتي من الصحابة من يبين أنه يمكن الجمع بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح، فيستدرك هذا على هذا. ولا يوجد أحد من الصحابة من كان يقدم عقله على النص، وكذلك لا يوجد أحد من الصحابة رضي الله عنهم من يعترض على الشرع. وهذه مسألة مهمة، لأن الاستدراك ليس معناه أن تعترض على الشرع، ليس هذا هو المراد. الاستدراك أنك ترى خطأ أو خللا في فهم فتصححه، فتأتي بما يدل على تخطئة فلان في فهمه أو في فتواه، فتستدرك عليه استدراكا فقهيا علميا، هذا معنى الاستدراك. وليس الاستدراك أن تستدرك على الشرع، الشرع يجب الإيمان به، وكل ما شرعه الله فيه مصلحة، هذه المصلحة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة، قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، ليس في الشرع أي مفسدة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تبين هذا الأمر، يجب الإيمان بأن الله لا يشرع إلا ما فيه مصلحة، لأنه الرؤوف الرحيم بعباده، وما ربك بظلام للعبيد. ونؤمن كذلك أن الشرع كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمقتضى ذلك أن نسلم للشرع. لماذا؟ لأنه كامل لا نقص فيه، ولأنه فيه المصلحة وليس فيه أي مفسدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتبعه في كل ما جاء به من صغيرة وكبيرة، وكان يقول أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، أنا أتقاكم وأعلمكم بالله. بقي أن ننتقل إلى أمثلة فيما يتعلق بالاستدراك. الاستدراك جاء في السنة ما يدل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام يستدرك على أصحابه إذا رأى شيئا من ذلك. والأصل في هذا الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. هذا دليل عام يدل على أن المسلم يكون ناصحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهناك نصوص خاصة تدل على الاستدراك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أناسا من الغنائم فقال سعد يا رسول الله قد تركت فلانا وهو أعجبهم، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، فاستدرك عليه أو مسلما، فسكت قليلا ثم عاد مرة أخرى سعد وقال مقالته إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فاستدرك عليه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. هنا الاستدراك، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب من سعد أن يجزم وأن يقطع بإيمان هذا الرجل، لأن الإسلام معلوم أنه يكون فيما يتعلق بالظاهر، وأما الإيمان فيكون فيما يتعلق بالباطن. هذا أولا. ثانيا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بعد ذلك؟ قال له: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فسعد عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي لهذا الرجل ظن أن العطاء دليل للمحبة مطلقا ودليل للتفضيل، فيقول: لما لم تعطي فلان؟ ما لي أراك قد أعرضت عنه يا رسول الله؟ ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن العطاء ليس دليلا على المحبة، قد أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لهذا قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. والحديث في الصحيحين، والشاهد منه الاستدراك. وهذا مثال، والأمثلة كثيرة جدا، ونكتفي بهذا المثال حتى نستفيد من الوقت فيما يتعلق باستدراكات عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد يقول قائل: هل هذا يدل على أن الصحابة ليسوا معصومين؟ الجواب نعم، هذه قاعدة عامة وصحيحة، نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، لا يوجد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فالعصمة ذروة عظيمة لا يبلغها إلا الأنبياء، والكمال لله وحده لا شريك له، فكل يؤخذ من قوله ويترك في القاعدة العامة، وإن كان الصحابة يقدمون على غيرهم في الفهم، فنحن نأخذ الكتاب والسنة بفهمهم، هم أعلم الناس وأتقى الناس وأرحم الناس. مع ذلك هل يجوز الخطأ على الصحابي؟ الجواب نعم، يقع في الخطأ وهم مجتهدون، لكن يأتي من المجتهدين من يبين ويستدرك على المجتهد. ولهذا ذم العلماء التقليد لمن كان قادرا على النظر وعلى الاجتهاد، والعالم قد يخطئ فيصوب، مع ذلك نقول له أجر في ما أخطأ لأنه اجتهد. ولهذا عمر ماذا كان يصنع رضي الله عنه؟ كان يشاور الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا لم ينزل عليه الوحي كان يشاور الناس، وأمرهم شورى بينهم. هذا التشاور فيه من الاستدراك والنظر، وكذلك يأتي هذا بما سمعه وهذا بما سمعه، فيخرجون بنتيجة تكون نافعة. إذن نبدأ بالمسائل التي استدركتها عائشة على الصحابة رضي الله عنها، وأشير إلى أننا في الاستدراك هنا سنسير على ما ذكره الإمام بدر الدين الزركشي. هذا الإمام العالم الشافعي له كتاب نفيس خاص في هذا الأمر، وهو كتاب يذكر ما استدركته عائشة على الصحابة، وسمى هذا الكتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. هذا الكتاب كتاب نفيس، وقد قدم له المؤلف رحمه الله بدر الدين الزركشي بمقدمة نفيسة في بيان ترجمة عائشة وسيرة عائشة رضي الله عنها، وقد أجاد وأفاد. ثم بعد ذلك جعل هذا الكتاب في فصول، وهذه الفصول أكثرها يتعلق في سيرة عائشة، ثم ذكر بعد ذلك الاستدراكات، وكان يذكر الاستدراكات لكل صحابي، فبدأ بالخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك ذكر باقي الصحابة، ابن عمر وابن عباس، وذكر أبا سعيد الخدري، وذكر جمع كبير من الصحابة، وكيف أن عائشة كانت تستدرك عليهم جميعا رضي الله عنها. ولا يعني ذلك أن كل ما استدركته عائشة يكون صوابا، نعم أغلب ما استدركته عائشة كان الصواب معها، لكن هناك مسائل استدركتها عائشة ولم يكن في الحقيقة الصواب معها. وكذلك أشير إلى أن الاستدراك ليس خاصا بعائشة، لكن لأنها كانت كثيرة الاستدراك جمعت هذه الاستدراكات كما في هذا الكتاب الذي ألفه الزركشي رحمه الله. وإلا فإن الصحابة كان يستدرك بعضهم على بعض، بل منهم من كان يستدرك على عائشة، وكلهم ينشدون السنة وينشدون الحق رضي الله عنهم وأرضاهم. فلنبدأ بالمسألة الأولى التي ذكرها الزركشي، فقد جعل فصلا يتعلق باستدراكات عائشة على أبي بكر الصديق، هكذا بوب هذا الباب أو جعل هذا الفصل، وذكر هذا الفصل بقوله رجوع الصديق إلى رأيها، ثم ساق حديثا، هذا الحديث يتعلق بالكفن، كيف كفن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الزركشي حديث البخاري أن عائشة قالت دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن أبو بكر الصديق يسأل عائشة، وهذا دليل على ماذا؟ هذا السؤال من الصديق الأكبر يدل على كون عائشة قد علمت ما يتعلق بالكفن، بل علمت أشياء لا يعلمها كثير من الصحابة، وهذا شيء معلوم لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة تقية ذكية تحرص على العلم وتحرص على الفائدة، وتعلمت في بيت النبوة رضي الله عنها طاهرة مطهرة. فسألها أبوها الذي هو خير الصحابة على الإطلاق في كم كفنتم النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابته في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قد يقول قائل أين الاستدراك هنا؟ استدركت على من؟ المؤلف لم يذكر استدراكا، إنما ذكر أن الصديق رجع إلى قولها، وكأنه رضي الله عنه كان له قول في مسألة الكفن، فسأل عائشة فعرف ما حصل لرسول الله فعمل به. هذه المسألة مسألة التكفين، لا بد أن نعلم أن هناك من خالف فأنكرت عليه عائشة واستدركت عليه. ما هو الاستدراك؟ أولا قبل أن نذكر هذا الاستدراك، نشير إلى أن قول عائشة بيض سحولية، ما معنى سحولية؟ ما معنى سحولية؟ وهو بفتح السين، ويقال أيضا سحولية بضمها. هذه نسبة إلى منطقة معروفة وقرية في اليمن يقال لها سحول، يقال سحول وسحول، فتنسب إليه هذه الثياب وهي ثياب بيضاء نقية، فكفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قالت من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، والكرسف هو القطن، يعني هذه الملابس قطنية. هل هذا الكفن الذي كفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه قميص أو عمامة أو حلة؟ الحلة المقصود بها ثوبان، وهي كذلك معروفة من لباس أهل اليمن، لهذا جاء في صحيح مسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه. يعني عائشة تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفن في حلة، في أول الأمر كفن في حلة ثم نزعت هذه الحلة، وكانت لعبد الله بن أبي بكر الصديق. وجاء أن عائشة ذكر لها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وفي بردة حبرة، فقالت عائشة قد ردوها لم يكفنوه فيها. إذن عائشة تنكر على من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في حلة أو في بردة وهي حبرة، وكذلك هي نوع من أنواع الحلل تأتي من اليمن. فهنا وجه الاستدراك، فهي تنكر أن يكون قد أدرج أو كفن بحلة، إنما كفن في 3 أثواب 3 أكفان سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، لهذا جاء في الصحيح قالت أما الحلة فإنما شبه على الناس في الصحيحين، إلا أن مسلما ذكره وتوسع فيه واختصره الإمام البخاري في الصحيح. فتقول أما الحلة فإنما شبه على الناس، يعني حصل شيء من اللبس، أنا اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة أو تركت الحلة وكفن في 3 أثواب عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك ذكرت أن عبد الله بن أبي بكر الصديق وهو أخوها أخذ هذه الحلة وحبسها لنفسه، يعني قال هذه الحلة سأكفن بها أنا لنفسي. كان يقول هو قال لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. يعني عبد الله بعد ذلك لم يكفن فيها، باعها. لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفن فيها، لو كفن فيها عليه الصلاة والسلام لكان الله رضي له هذه الحلة، لكن كون الله عز وجل ما رضيها لم يكفن فيها، فباعها وتصدق بثمنها. إذن عرفنا أن عائشة استدركت على أناس وبينت أنه شبه لهم، وأنه لم يحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في حلة، إنما كفن في ثلاثة أثواب. وبعضهم يقول إن الذي قصدته عائشة في الاستدراك هو عبد الله بن عباس. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في المسند أن عبد الله بن عباس هو الذي كان يقول أن إن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، وكفن في حلة نجرانية من نجران، والحلة ثوبان. قالوا إذن هذا هو المراد، فإن عائشة تستدرك على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لكن في الحقيقة هذا الذي ورد عن ابن عباس لا يصح، هو في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه، لكنه من طريق ضعيف. لماذا؟ فيه يزيد بن أبي زياد، وفيه انقطاع لأنه من طريق مقسم عن ابن عباس، ومقسم لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس. إذن نبقى على الأصل أن عائشة استدركت وذكرت أنه شبه على الناس، وهي أعلم الناس بالكفن، بدليل أن أباها قد سألها في كم كفنتم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فهذا دليل على أنها كانت أعلم الناس بهذه الأمور، وأنها تعلم أشياء خفيت على كثير من الصحابة. ولو كان أبو بكر الصديق يعلم خلاف ما قالت عائشة لذكر ذلك، ولكنه لا يعلم، عائشة هي التي تعلم رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا أول ما شيء، أول استدراك، وفي الحقيقة لم يبين أنه استدراك، إنما قال رجع الصديق إلى رأيها. بعد ذلك ذكر استدراك عائشة على عمر، فماذا قال المؤلف؟ قال استدراكها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ساق عدة أحاديث، وسنقرأ الحديث الذي فيه الاستدراك. قال المؤلف: الحديث الأول، أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة، قال: فجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس، وإني لجالس بينهما، قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان، يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل ابن عثمان وهو عمر، ماذا قال له؟ قال له: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ثم ذكر ابن عباس أن عمر كان في مكة، وكان في ركب تحت ظل شجرة، أو كان تحت ظل شجرة، فوجد أناسا، قال في الحديث: فإذا هو بركب، فقال لابن عباس: اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال: فنظرت فإذا هو صهيب رضي الله عنه، فأخبرته، يعني أخبر عمر، قال: هذا صهيب، فقال: ادعه لي. فجاء صهيب إلى عمر، فلما أصيب عمر، يعني طعن، جعل صهيب يبكي يقول: وا أخاه وا صاحبه. فقال عمر: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت يبكي، إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ فابن عباس يقول: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة. ابن عباس ذكر ما قاله عمر لعائشة، أن الميت يبكي أو يعذب، إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وهو حديث مرفوع في الصحيحين، وعمر يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة، وهذا هو الشاهد، هنا يأتي الاستدراك، ماذا قالت عائشة؟ قالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرحم الله عمر، في بعض الروايات يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت عائشة حسبكم القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر شيئا. انتهى الحديث كما في الصحيحين وكما ذكره بدر الدين الزركشي في كتابه الإجابة، وذكر أن هذا أول استدراك من عائشة على عمر. إذن ما هو الاستدراك في هذه المسألة؟ الاستدراك يتعلق بحديث في الصحيحين إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة. عائشة لما سمعت ابن عباس يروي هذا الحديث عن عمر وأن عمر قال ذلك لصهيب أنكرت وقالت يرحم الله عمر، وفي رواية رحم الله عمر، وفي بعض الروايات قالت وهل عمر، يعني وهم. وكذلك ابن عمر، وكذلك ابن عمر كان يقول بقول أبيه، فكانت تخطئ عمر وتخطئ كذلك عبد الله بن عمر، وهذا جاء في صحيح مسلم. كانت تقول يغفر الله لأبي عبد الرحمن، تعني عبد الله ابن عمر، يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر النبي عليه الصلاة والسلام على يهودية يبكى عليها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، هكذا في صحيح مسلم. إذن عرفنا وجه الاستدراك، عائشة ترى أن هذا ليس في المؤمنين والمسلمين، ما جاء من وعيد إنما هو في من؟ إنما هو في الكفار. فكانت تقول حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يبكون على يهودية وهي كافرة، فقال إنها لتعذب في قبرها وهم يبكون عليها. وفي الرواية الأخرى إن الله ليزيد الكافر عذابا. إذن عرفنا الاستدراك، وبقي أن نعرف هل هذا الاستدراك صحيح. أولا لابد أن نعرف ما معنى البكاء في هذه الأحاديث. ليس المقصود بالبكاء هنا البكاء المجرد الذي هو بكاء العين، هذا جائز ولا بأس به ولم ينهى الشرع عنه، وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم وقال ما قال إن القلب لا يحزن والعين لتدمع وإن على فراقك لمحزونون، فبكى عليه الصلاة والسلام. ما هو البكاء الذي يعذب الله عز وجل الميت إذا بكى عليه أهله؟ المقصود بالبكاء النياحة الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. أما البكاء الذي هو بكاء العين فهذا لا بأس به. إذن هذا هو المراد، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت ليعذب بنياحة أهله عليه. إذن عائشة ترى أن هذا الحديث في الكفار، في اليهود، في غيرهم، ليس في المسلمين، فاستدرك ذلك على ابن عمر وعلى أبيه عمر. وحصل هذا أيضا لأبي هريرة. أبو هريرة ورد عنه أنه كان يستنكر ذلك، يعني يستدرك كاستدراك عائشة ويوافق عائشة. وكذلك أيضا ابن عباس، كانوا هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم يرون أن المقصود بهذا الحديث الكفار، ويستدلون بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا لما ابن عباس حدث عائشة فقالت إن عمر رحم الله عمر أو وهل عمر، وقرأت الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، كان ابن عباس يؤيدها، فكان يقول والله هو أضحك وأبكى، والله هو أضحك وأبكى، بخلاف عمر وابن عمر كان مذهبهم أن الحديث عام في المؤمن وفي المسلم، بدليل أنه أنكر على صهيب لما بكى وقال صهيب وأخاه وصاحباه، قال يا صهيب أتبكي علي وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، فأنكر على صهيب. لهذا أبو هريرة ذكرنا أنه كان يوافق عائشة لما سمع بهذا الأمر وسمع الحديث ماذا قال أبو هريرة؟ قال: ينطلق الرجل المحارب في سبيل الله، يعني المجاهد، ثم يقتل في سبيل الله في أرض الله، فتأتي امرأته السفيهة وتبكي عليه ثم يعذب، فكان ينكر ذلك ويقول: لا يعذب هذا الشهيد ببكاء هذه السفيهة. هذا الحديث عند أبي يعلى في المسند، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف، لكنه كما أشرت فيه معنى ما تقوله عائشة. لما سمع الصحابي قول أبي هريرة غضب من ذلك، فقال: صدق النبي عليه الصلاة والسلام وكذب أبو هريرة، صدق الله وكذب أبو هريرة. يعني غضب لماذا أبو هريرة يقول هذا ويرد الحديث، هكذا فهم. وكما أشرت هذا الحديث عند أبي يعلى في مسنده، لكن هو من طريق رجل لم يسمع من أبي هريرة، بكر بن عبد الله المزني، وكذلك روى عنه رجل لم يسمع منه فهو منقطع. الشاهد من هذا كله أن عائشة وكذلك أيضا ابن عباس وأبو هريرة كانوا على هذا القول. ما هو هذا القول؟ أن الميت المقصود به في الحديث هو الكافر. بقي أن نعرف ما الذي جعل عائشة تقول بذلك. السبب أنها نظرت في القرآن فوجدت أن القول بأن هذا المقصود به المؤمن أو المسلم يخالف القرآن، وهو في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك في قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، فكانت تحمل الحديث على جنازة الكافر، فتقول: النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودية ويبكون عليها، فقال إنها لا تعذب في قبرها، فحملت الحديث على الكافر. بعد أن عرفنا الخلاف وماذا يقول كل صحابي وكيف أن عائشة استدركت على عمر وعلى ابن عمر، بقي أن نعرف ما هو حقيقة الأمر في هذا الحديث: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هل الصواب مع عائشة وأن هذا يحمل على الكافر، أم أن هذا عام؟ طائفة من أهل العلم انتصرت لعائشة في هذا القول، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه في كتابه اختلاف الحديث ذهب أن هذا الحديث في الكفار، وأنه يخالف القرآن في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن المراد هو الكافر. وطائفة من أهل العلم ردت هذا القول وقالت: هذا غير صحيح، بل هذا في كل من يبكي عليه أهله كان مؤمنا أو كان كافرا، لأن النياحة لا تجوز، فهو يعذب بسبب نياحة أهله عليه. لكن قالوا: ما ذنبه هذا المؤمن إذا بكى عليه أهله؟ قالوا: هذا فيما لو كان يعلم أن أهله ينوحون، وكان هذا الأمر من سنتهم، فهو لا ينكر عليهم ولا يعلمهم، فيكون بسبب ذلك يعذب ببكائهم عليه، لأنه لم يعلمهم ولم ينكر عليهم. وطائفة من أهل العلم قالوا: إذا أوصاهم بذلك، لأن هذا كان في الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا يوصون نساءهم، يقول لها: يا فلانة إذا أنا مت فابكي علي ونوحي علي. قالوا: إذن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فيما لو دعا أو أوصى أهله بذلك، فهذا هو الذي لا يجوز، لأنه أوصى. وكانوا يذكرون بعض الأبيات في الجاهلية التي فيها الوصية بذلك. نعم، هكذا كانوا يقولون: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي، وغيرهم من الأشعار التي ذكرت في الجاهلية وعند العرب يوصون أهلهم بالنياحة. فقالوا: إذن يحمل الحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصاهم بذلك. حتى إن النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: هذا هو مذهب الجمهور، يعني جمهور العلماء على قول عمر أن الميت يعذب ولو كان مؤمنا، لكن في هذه الحال. ما هي هذه الحال؟ إذا أوصى أهله بالنياحة فيعذب، لأنه أوصاهم. بقي القول الأخير أن التعذيب ليس مقصود به العذاب المعروف، إنما المقصود به الألم، يتألم في قبره. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب، فهنا يعذب يعني يتألم، فالتعذيب تألم الميت بسبب نياحة أهله، وهذا أيضا قال به جمع من المحققين. ويفهم كذلك من كلام شيخ الإسلام تيمية أنه رجح هذا القول، وكان يشير إلى أن هذا هو الصواب، وكذلك تلميذه ابن القيم كما في كتابه تهذيب السنن في التعليق على سنن أبي داود. وهذا في الحقيقة قول قوي، حتى إن ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة أيضا بكلام النفيس في تهذيب السنن، وقال إن قول عائشة أن هذا في الكفار، قد يقول قائل أيضا ما ذنب هذا الكافر إذا بكى عليه أهله أن يعذب في قبره، فكأنه يقول كما قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك نحن نقولها في الكافر، ما ذنبه لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الحديث قد ورد عن كثير من الصحابة، ليس فقط عن عمر وابن عمر، جاء عن المغيرة بن شعبة، جاء عن عمران بن حصين، جاء كذلك عن أبي موسى الأشعري، وجاء عن سمرة، كل هؤلاء رووا هذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وجاء في بعض الروايات التصريح بالنياحة، الميت يعذب بما نيح عليه. فأشهر الأقوال في هذه المسألة أننا نحمل هذا الحديث على المؤمن، وهو قول عمر وقول الجمهور، لكن يقال هذا لعله لمن أوصى بذلك ولم ينكر على أهله، وهو يعلم أن أهله يفعلون هذه النياحة، فإما أن يكون أوصاهم أو يكون رآهم وعلم أنهم سينوحون عليه ولم ينهى عن ذلك، فيعذب ببكاء أهله عليه. إذن هذا هو ما استدركته عائشة على عمر، وهي المسألة الثانية. كذلك من الأمور التي استدركتها عائشة على عمر وذكرها الزركشي، وهو الحديث الثاني، ما يتعلق بالغسل الذي يكون بسبب الإيلاج من غير إنزال. هذه مسألة مشهورة، وعائشة كانت تنكر على جمع من الصحابة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة الرجل إذا أتى أهله وحصل الإيلاج لكنه لم ينزل، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال الحديث الثاني، يعني الحديث الثاني الذي فيه دليل استدراك عائشة على عمر، قال عن معمر أنه سمع عبيدة ابن رفاعة الأنصاري يقول كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكروا الغسل من الإنزال، فقال زيد ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. إذن بعض الصحابة كانوا يرون أنه لا يغتسل، يكفي أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، فقالوا لما علم عمر بذلك أنكر على زيد وقال له أنت تفتي الناس بذلك؟ فقال نعم، سمعت أعمامي وقد سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بذلك. فقالوا إن عمر أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعائشة كانت تقول إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فنريد أن نعرف هذه المسألة بالتفصيل، ومن الذي كانت تستدرك عليه عائشة، لأن ظاهر كلام المؤلف يريد أن يقول إن عائشة استدركت على عمر، فلا بد أن نفصل في هذه المسألة، مع أنها في الحقيقة من المسائل التي نسخت، كان في أول الإسلام شيء ثم نسخ، فلا بد من التفصيل. فنقول أولا، أجمع العلماء على أن خروج المني من موجبات الغسل، لا سيما إذا خرج بلذة متدفقا، هذا بإجماع العلماء. واختلف العلماء في من جامع زوجته وتم الإيلاج لكنه أكسل. ما معنى أكسل؟ يعني لم ينزل، فهل بمجرد الإيلاج نوجب عليه الغسل وإن لم ينزل؟ لا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، أنه يجب الغسل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وزاد مسلم في صحيحه وإن لم ينزل. فجاء الدليل على أنه لو جامع ثم لم ينزل بعد الإيلاج فلا غسل عليه، ويسمى عند الفقهاء الإكسال، وهو الفتور. الدليل الثاني ما روته عائشة، وهو كذلك كحديث أبي هريرة، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا صريح أن الإيلاج يوجب الغسل. وهذا الحديث حديث عائشة كذلك في صحيح مسلم. هذان الحديثان من أصرح الأدلة على وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل، يعني إذا غابت الحشفة ففي هذه الحال هناك عدة أحكام تتعلق بغياب الحشفة ومنها الغسل. كذلك حديث عائشة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أسألك عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، فهل عليهما غسل؟ وعائشة تسمع وهي جالسة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يصنع ذلك وأنه يحصل الإيلاج من غير إنزال ومع ذلك نغتسل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في صحيح مسلم. وجاء أيضا عن عائشة أنها ذكرت ذلك، أنها كانت تفعل ذلك مع رسول الله وكان يغتسل. إذن هذا هو الحكم الأخير في هذه المسألة، من جهتي أنه هو آخر ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نقول ذلك؟ لأنه سيأتي معنا أنه في أول الإسلام كانوا يكتفون بالوضوء، وأنا اكتفيت بهذه النصوص، وإلا في النصوص أكثر من ذلك. لكن نأتي الآن إلى القول الثاني الذي قال به أيضا بعض الصحابة، ومن هؤلاء الصحابة الذي نقل عنهم أشاروا كما أشار المؤلف الزركشي إلى أنه مذهب عمر. ما هو هذا القول؟ أن مجرد التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل، يعني يكتفي بأنه يتوضأ ويغسل المحل فقط. ما الدليل على ذلك؟ أحاديث وهي في الصحيحين بعضها، ففي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وهذا نص صحيح صريح أنه فقط يتوضأ ويكتفي بأن يغسل المحل، يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وجاء الحديث المشهور الماء من الماء، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: إنما الماء من الماء، يعني إذا أنزلت اغتسل، لم تنزل فلا تغتسل، لأنه جاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وهذا يبين صحة الأحاديث في كلا القولين. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى رجل من الأنصار، وكان هذا الرجل خرج إلى رسول الله ورأسه يقطر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. في الصحيحين: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. ما معنى ذلك؟ يعني إذا جامعت أهلك وحصل أنك احتبس المني، لم يحصل الإنزال بعد أن حصل الإيلاج، فليس عليك إلا أن تتوضأ، فعليك الوضوء. لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم غير الوضوء لمن أولج بغير إنزال، وهذا يؤكد الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ هذا مبتدأ وخبر. الماء الأول ماء الاغتسال، والماء الثاني هو ماء النازل الذي هو المني. إذن يكون لا غسل إلا إذا أنزل. والجواب عن هذه الأحاديث وهي في الصحيحين أو في أحدهما أنها أحاديث منسوخة، يعني كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. ما الدليل على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ؟ لأنه جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، وهو حديث حسن، وقد ذكر ذلك الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه كذلك الألباني وله شاهد يدل عليه. هذا الحديث صريح في النسخ، ويؤكد ذلك وإن لم ينزل يجب الغسل وإن لم يحصل النزول. ثم إن الصحابة حملوا هذا الحديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، قالوا المقصود الماء من الماء يعني هذا إذا احتلم، إذا نام الرجل وراء المني يقوم ويغتسل، أما إذا لم ير المني بعد أن كان نائما فلا يغتسل، لأن الماء إنما هو من الماء. والصحيح أن يقال هذا الحديث كان في أول الإسلام أيضا، الماء من الماء في أول الإسلام، يعني لا تغتسل إلا إذا أنزلت، بعد ذلك جاءت النصوص بوجوب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهذا كناية عن الجماع، وجب الغسل وإن لم ينزل. إذن هذا هو الصواب، ما هو؟ القول بوجوب الغسل، وأن القول بعدم الوجوب كان في أول الأمر ثم نسخ، وهذا الأمر هو الذي استقر عليه عمل المسلمين، والقول بترك الغسل مخالف لما عليه الصحابة بعد ذلك. كيف ذلك؟ عائشة كانت تفتي الناس بذلك، وهي أفقه النساء أم المؤمنين، وكانت تنكر على من لا يغتسل، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن علي بن أبي طالب لما سمع عمر يتكلم في هذه المسألة، وهي مسألة أنه لا غسل عليه، قال له يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى حفصة، يعني هي ابنتك، ارسل إليها. فقالت حفصة لا علم لي. قال له فأرسل إلى عائشة، فأرسل إلى عائشة، فقالت عائشة إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فعمر تغيظ وغضب من ذلك، لأنه علم أن هذا هو الصواب، وأن كيف من يفتي بغير ذلك. فماذا صنع عمر وهو أمير المؤمنين في ذلك الوقت والخليفة الراشد؟ قال للناس لا يبلغني أن أحدا فعله، يعني ترك الغسل، إلا أنهكته عقوبة. فأنكر على الناس وشدد في ذلك، وجعل هذا الأمر من الأمور التي ماذا سيعزر فيها، لأن هذا معنى أنهكته عقوبة. ولهذا جاء عند ابن حبان في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها، ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسمع أبا سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة رضي الله، وأبو سلمة تابعي، أبوه عبد الرحمن بن عوف صحابي وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كانت تسمع أبا سلمة وهو يقول الماء من الماء، الماء من الماء، يعني كان ينتصر لهذه المسألة، وأنه لا غسل، وأنه لا بد من نزول الماء وإلا فلا غسل. فكان يناظر ويناقش ويصرخ بصوته الماء من الماء، الماء من الماء. فقالوا سمعته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت يا أبا سلمة أتدري ما مثلك؟ مثلك مثل الفروج، الفروج الذي هو الفرخ الصغير، مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، يعني أنت سمعت الناس قالوا فقلت مثلهم، لأن هذا هو معنى مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. وكان في ذلك الوقت صغيرا، حتى قالوا إنه لم يبلغ حد الجماع في بعض الأقوال، فكيف يتكلم في مسائل الجماع وهو لم يبلغ ذلك؟ فجعلته كالفروج، كالفرخ الصغير. فأنت كالفرخ الذي رأى أباه الديك يصرخ فصرخت مثله. ومعنى القول الثاني مثلك مثل الفروج، يعني في العلم، يعني أنت صغير في العلم، فسمعت الكهول والكبار من الصحابة فرددت قولهم بغير علم. ومعروف أن أبا سلمة كان مشهورا بالجدال، وذكروا ذلك عنه، لهذا قال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وفي بعض الروايات ما حصل بينه وبين عائشة. ما معنى لو رفقت؟ يعني كان يجادل ابن عباس وكان يماريه، لهذا الزهري قال: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم من ذلك علما كثيرا. وهذا يبين أن طالب العلم لا يكون مجادلا مماريا لشيخه، إنما يستفيد وينتفع ويستخرج العلم. وأكيد لا شك أنه سيخالف شيخه في بعض المسائل، لكن إذا خالفه يخالفه بأدب وبرفق، ولا يماريه ولا يجادله. ولهذا أبو سلمة كما عند الدارمي وبسند صحيح يقول: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا، يعني أنه حرم، ما أصاب علما كثيرا. لماذا؟ لكثرة جداله. وهكذا قال الزهري: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس فكان يحزن عنه، يعني ابن عباس يسكت لا يجيبه، فكان يماري فحرم من ذلك علما كثيرا، كما جاء عند ابن أبي خيثمة في تاريخه، وجاء كذلك عند الإمام مالك في موطئه، وجاء عند الدارمي في مسنده، وكلها آثار صحيحة. فهذا يبين ما يتعلق بهذه المسألة. إذا عرفنا أن الصواب في هذه المسألة هو مع عائشة، وقد رجع كثير من الصحابة إلى قولها رضي الله عنها وأرضاها. ثم انتقل المؤلف إلى المسألة الثالثة، وهي كذلك تتعلق بعمر، وهي مسألة: لو أعطيت زوجتك شيئا هل يكون لك صدقة بذلك؟ حصل أن رجلا من الصحابة وهو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وجده عمر في السوق، ووجده يريد أن يبيع مرطا أو يشتري مرطا، وهو ما تلبسه المرط، هو ما تلبسه المرأة، كساء من صوف، وبعضهم يجعله من أكسية الرجال يأتزر به الرجل. فأراد أن يشتري عمرو بن أمية هذا المرط ويريد أن يتصدق به، فماذا صنع عمرو؟ أخذ المرط وأعطاه لزوجته. فسأله عمر: أين، ماذا صنعت بالمرط الذي اشتريت؟ قال: تصدقت به يا عمر. قال: على من؟ قال: على زوجتي وعلى أهلي. قال: كيف هذا؟ تتصدق به على أهلك؟ كيف يكون صدقة وأنت تعطي لأهلك؟ فقال: يا عمر، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة. فعمر قال: لا تكذب على رسول الله. فإذا بعمر ابن أمية يقول: والله لا أفارقك يا عمر حتى نأتي عائشة. فذهبوا إلى عائشة فسألوها واستأذنوا عليها وقالوا لها: ننشدك الله، أسمعت شيئا من رسول الله؟ فقالت: نعم، اللهم نعم. فعمر كأنه ندم وقال: قد ألهاني الصفق بالأسواق، يعني كيف فاتني هذا الحديث. هذه المسألة لعلنا سنختم بها، لأني في الحقيقة الاستدراكات كثيرة، ولعلنا نعقد لقاء آخر إن شاء الله ولو بعد حين حتى ننتهي من هذه الاستدراكات كلها. هذا الحديث في الحقيقة إذا نظرنا في إسناده سنجده حديثا ضعيفا لا يصح. أبو داود الطيالسي في مسنده، وكذلك أيضا عند البزار وعند البيهقي، وأصله في مسند أحمد، إلا أن أحمد اختصره. ما هي علته؟ هو من طريق عبد الله بن عمرو بن أمية ابن الصحابي عمرو بن أمية، وعبد الله لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وزد إلى ذلك أنه من طريق محمد بن أبي حميد، وهذا متكلم فيه، بل قال البخاري هو منكر الحديث. إذن هذا الحديث إذا لم يصح لا يجوز لنا أن نذكر استدراكا فيه لأنه ضعيف، لكن جاء من وجه آخر عند أبي يعلى في مسنده وعند النسائي في الكبرى، وبعضهم يختصر، وفيه القصة نفسها. فأنكر عمر عليه ثم ذهبوا إلى عائشة وهو كذلك فيه ضعف. إذن ما هي خلاصة هذا الأمر؟ خلاصة هذا الأمر أن الاستدراك لم يصح، فإن الحديث الذي فيه استدراك عائشة على عمر وأن هذا حديث مرفوع وأن عمر ندم على ذلك هذا لا يصح. لكن صحة الحديث المرفوع هذا صحيح. ما معنى ذلك؟ إذا أنفق المسلم نفقة على أهله واحتسبها عند الله فهي صدقة، هذا صحيح، هذا جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث أبي مسعود الأنصاري، يقول عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها في جوفها. وفي حديث آخر عند البخاري أيضا وفي صحيح مسلم أيضا كلاهما في الصحيحين إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذن يقال إن الزركشي في كتابه الإجابة ظن أن هذا الحديث صحيح فذكره في الاستدراكات على عمر، وحقيقة الحديث لا يصح لضعفه وقد بينا ضعفه، لكن يبقى أصل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو صحيح. المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو صحيح ولا إشكال فيه، أن الرجل إذا أعطى لأهله ونوى واحتسب الصدقة فتكون له صدقة يؤجر عليها. إذن نكتفي بهذا القدر، ولعلنا إن شاء الله سنكمل الاستدراكات الباقية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.